بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر الكبائر. كبائرتي شيغتان كيدي عدي أي أبابيه. وبالإسناد قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية وهو بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد وهو السحولي أبو خالد الحمصي ثقة ثبت، روى له البخاري في الأدب المفرد والأربعة، عن خالد بن معدان وهو الحمصي ثقة عابد يرسل كثيرا، روى له أصحاب الكتب الستة، أن أبا رهم السمعي، أبو رهم أحزاب أي مقعس الليل أحزاب بن أسيد، أبو رهم السمعي مختلف في صحبته، والصحيح أنه مخضرم. صحابي لماذا يسأل يسكو خلاف سيهي سيدة الصحيح أنا وإنه يهي مخضرم مخضرم ندتك ده وقت النبي سوق قاري مثلا جاهلية دي إسلام كي لبضب يسكو سوق قاري، لكن النبي أن أركن يالو إطلاقا مخضرم وقت النبي واجوغي لكن ما أونا أركن والصحابي ماها. ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يعبد الله قفكي ما ذو إله عابده ولا يشرك به شيئا وحبانا عبادة قدرين ويقيم الصلاة صلاة أوجه ويؤتي الزكاة الزكاة السينا ويجتنب الكبائر كبائرتين كفغانا كان له الجنة جنة أصبنا تقفكاس. فسألوه عن الكبائر كبائرتي وحكى السؤالين، فقال وحور الإشراك بالله إله ولا شريك ياله وقتل النفس المسلمة نفس المسلمة أهل الدله حق درها الجدله والفرار يوم الزحف مالك مسلمين تقال هذا الصفك دقالك يكون جيران أو لقى عرر سدح أيو شيء تضبن الروايات كقروة المامين ابن عباس مركي لسؤالي تضبن يا كبائر تمركي ليري أي وح ويري هي إلى 70 أقرب تضباتني وقلو ذهي تضب يعني تضب واكب بدنتها سدح واكب بدنتها بل إلى تضبات إن كلو ذا يشاج ابن عباس. الإمام الذهبي كبائرك وحبذا وصو جمعي ضابط كمرك كبيرة ذا الجو جمعين كراء علماء أيوية لا محيطها دم بكستو وعقاب آخرة وكسو أراري أما عقوبة شرعية الدنيا كسو أرار تحد وكواجبي أما اللعنت أما عراء الله أما حاران لغو إطلاقية شرعي أو حاران كشيغي كبيرة أو كشيغي خيابها سلاس وكلا وحال ليرا هذا كبائرتو ساسا الله ضبضيها ذنوبتا كبائر صغيرة يقايب سمان حديث كدليل أويه. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة شعبة سيصرع حديثك عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر كبائرته الشرك بالله إله له شريك يا له ورغا شركه وكبائرته كميديه وعقوق الوالدين لبا يعني لبدا والد والعاصي وحرير كود لغوي وقتل النفس نفع للدله نفع يعني حق در لو دله وقول الزور هذا الكبانت مشاهده الزور ألكن أفر شاقي وبه قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا ابن شميل هو النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس وفراس بن يحيى الهمداني أبو يحيى الكوفي المكتب المكتب معني مركب غفك علماء قرآن كأوليه فرت قرآن يا مكتب ليران صدوق ربما وهم روى له أصحاب الكتب الستة عن قال سمعت الشعبية عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس لا ارتقف كتين بسه والدم بقاءات أم قورسة وتين بسه وبه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم هو أبو الفضل البصري ثقة حافظ روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة قال حدثنا معاذ بن هانئ هو أبو هاني القيسي البصري ثقة روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة قال حدثنا حرب بن شداد هو اليشكري البصري بخاري مسلم أبو داود ترمذي النسائي أوريا وأنا ثقة قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان وهو المكي عبد العزيز عبد الحميد بن سنان المكي مقبول روى له أبو داود والنسائي ابن حبان أيا توثيقي كليه عن حديث عبيد بن عمير سوى حديث كورينا يكشكينا عبيد بن عمير ابن قتادة ثقة كان قاص أهل مكة غير مكة يقوع ذي جري عرف سلفك القاص فلان القاص مكة ليرا معنى هذا وحاوية وانك واعذك هي وعذي أي القاص ذي جري لن كان مركة عبيد بن عميرنا نن أد وعذي أها وعذي قيس ابن عمر أدي قيس جري أو سوقس دي جري عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه حدثه أبوه أبيه يا أورمي أبيه سوى صحابي أو من مسلمة الفتح ضدكي مكة مركة لفرتي كدب سوى إسلام وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال نبا وحير يا رسول الله ما الكبائر وكبائر توامحي قال هن تسع وسقال أعظمهن كان أبوين أبوين إشراك بالله إله الله شريك يالو وقتل النفس النفل قويه بغير حق حق الآن وفرار عررتان يوم الزحف ما لنت لبدا صف قال يا مسلمين لبدا صف غفك وكعرر مختصر إلا وحب النينا إن الجيران ما هنا وأنا تي آيات أي شاكت ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة لبدا صنبال لقريبا أما إن لقد تربطي أو لبلاب كود لقبطي وعدد كيا وحوي هاي عدد ككسر هرجي إذا سدح لاب أفر لاب شن لاب يكويهن مركا إنه ثبات أو سجن هذا واجبكم آه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين هل كي مسلم مركا لابو إسجاء هذا هذا إلا بكبتان رخصة جريسة مركا سلام قال مختصر قال باب ذكر أعظم الذنب ذنب كان هوين إن كبضان شيقتان كيسا واختلاف يحيى وعبد الرحمن يحيى بن سعيد القطان يا عبد الرحمن بن مهدي خلاف كوذا على سفيان اسكو خلافين سفيان حديث كيسا مركي كورنايان في حديث واصل لحديث عن أبي وائل عن عبد الله فيه فيه أمرك في ذكر أعظم الذنب وأمرك فيه أي في ذكر أعظم الذنب حديث كسلاك سابسا وبه قال أخبرنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا عبد الرحمن رواية عبد الرحمن بن مهدي بوسهر مريه قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الكوفي ثقة عابد عن مركا بين أبي وائل عبد الله عمرو بن شرحبيل الأحجلي عن عبد الله قال قلت يا رسول الله عن الرسول الله أي الذنب أعظم ذنبك وين بدن قال وحير أن تجعل لله ندا إن إلهي كويسك لفعة أدو سميسو وح إلهي لفل أما جيران إن أذيك مركا مد أد إلهي لسنتو لفل دكتو والحال هو خلقك كو أبوري إن أساس سميسو سو كو أبوري سيب marka yani waa ceeb aad u daran waa adoo ogba inuu isaga ku abuuray haddana inaad cid kale oon ku abuurin oo iyadaba la abuuray aad ilaahay la sinto qultu uma maada dabadeed waxaan idhi maxay kadib qaala wuxuu yidhi an taqtula waladaka ilmahaaga inaad dishid khashyata an yacama macaka cabsi aad ka cabsanayso inuu wax kula cuno ilmihii yani dilkii oo dhan isagoo xaaraana haddana ilmahaagii inaad dishid waa sii fog yahay qaraabo goysnimo haddana yani waxaad u dilaysaa inay tahay de risqi ilaahay xaggiisa ka imaanayo qultu uma maada dabadeed maxay qaala wuxuu yidhi an tuzaaniya inaad ka zinaysato bixaliilati jaarika deriskaaga yani midda u dhaxdo oo haweenta u aho isaga xaaskiisa yani deriskaaga xaaskiisa inaad ka zinaysatid zina iyadoo awalba aada u foolxun haddana mid deriskii inaad xuquuq kugu lahaayo inaad ilaaliso ay ahayd haddaad adigii hallayso ood ka zinaysato inay khatar tahay marka zino dhan iyada waa wada xaaraan haddana laakiin markay suuradan kusii dhacdo waa kasii darantahay sababtoo ah qofka deriskiisu sina xuquuqay ugu leeyihiin oo hiilay ka rabaan si kalena waqtigay guryaha ay ku jiraan iyo waqtiga laga maqan yahay iyo marka xilliga la joogay xilliga wax dhan waa ogtahay qofku badanaa deriskiisu waa la socdaa waa yaqaanaa marka xilliyada la maqan yahay iyo kale khiyaana kusii jirta inaad marka qofka kale waxaa laga yaabaa inuunan ogeyn gurigan ma la joogaa mise waa laga maqan yahay laakiin derisku waa ogaana isaga ogaaloo ku yaalana khatar waayo marka inuu ogaalkaas xuquuqdaasna ay ku leeyihin inuu ku khiyaano wabihi qaala xadaanaa camr bnu caliyin huwa alfallaas qaala xadaanaa yaxya waa tan riwaayada yaxya qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanii waasilun can abi waa'ilin can cabdillaahi marka yaxya bnu saciid wuxuu ka bixiyey yani bayna waa'il abi waa'il iyo cabdillaahi cidna ma dhexgelinin cabdiraxmaan ibnu mahdina wuxuu dhexgeliyey camru bnu shuraxbiil abu maysara wajhu lkhilaafku marka meeshaas waay qaala qultu waxaan yidhi yaa rasuul allah marka middaas cabdiraxmaan ayay culimada waxay u badan yihiin waxay ka dhigaan marka camru bnu shuraxbiil gelintiisa min almasiidi fii mutasili lasaaniid daara qutni cilalka wuxuu ku yidhi warawaahu cabdiraxmaan ibnu mahdiy can ithawriy can waasil can abi waa'il can camr bni shuraxbiil can cabdillaahi wawahima cala athawriyi sufyaan athawri ayuu ku wahmiyey marka dushiisa oo thawrina marka yani qaladu yani thawri ayuu si wuxuu uga wariyey waham ku jiro sidaasna maxay tahay inuu camr ibnu shuraxbiil oo kusoo daray sanad ayb marka taasay marka maxfuud waxay ka dhigeen marka riwaayada oo yani biduuni dikri abi maysara ayay maxfuud ka dhigeen can abi waa'ilin can cabdillaahi marka riwaayada yaxyaa xoog badan can cabdillaahi qaala qultu yaa rasuul allah waana bukhaarina waa wariyey riwaayadaas qultu yaa rasuul allah ayu dambi acdam dambike huu weynin badan qaala an tajcala lilaahi niddan huwa khalaq qultu uma ay qaala an taqtula waladaka inaad dishid min ajli an yacama macaka inuu kula quuto cabsi aad ka cabsanaysa darteed ayb inuu wax kula cuna darteed ha inaad inuu wax kula cuna darteed inaad u dishid qultu waxaan idhi uma ay qaala uma an tuzaaniya inaad ka zinaysatid bixaliilati jaarika deriskaaga xaaskiisa qaala abu cabdiraxmaan alimaamu اnasaa'i wuxuu yidhi haada awlaa bisawaab kan ayaa sawaabka u dhow min aladii qablahu uga dhow, walaa naclamu ma ogin axadan axad taabaca cabdiraxmaan ibna mahdiy calaa riwaayatihi, axad cabdiraxmaan ku mutaabaceeyey abi maysara in meesha lagu sheegaa ma jiro. وبه قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا يزيد ويزيد بن هارون أبو خالد الواسطي قال أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عاصم الشاعر عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم, رسول كان سؤال الذنب كي هو وين بدن, قال وحير الشرك شركك shirkigu waa maxay marka an tajcala lilaahi niddan, inaad ilaahay fil u samayso, waxaad la fil dhigayso, wa an tuzaaniya bixaliilati jaarika inaad ka zinaysatid, wa an taqtula waladaka makhaafata alfaqri inaad u dishid an ya'kula macaka inuu wax kula cuno cabsi aad ka cabsanaysa, makhaafata an ya'kula macaka. uma qaraa cabdullaahi wuxuu akhriyay waladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar. riwaayadan marka nasaa'iya la gooni noqday almizi alxaafid almizi fi tuxfa tuxfatulashraafka wuxuu yidhi rawaahu yaziid bnu haaruun can shucbata can caasim wa wahima fi dalika, arintaa marka waa ku wahmiyey. wasawaabu can waasilin, marka xadiidka xadiidka waasil waa caasim wahm waa iyadana, marka yaziid bnu haaruun ayaa wuxuu ku wahmiyey inuu meesha caasim uu sheego, caasim ma aha ee waa waasil, xadiidka waasil waaye cidda iska leh. ayib kaasaa marka imaamu nasaa'ina uu tilmaamayaayo qaala abu cabdiraxmaan haada khaa'un waa khaa, wasawaabu aladii qablahu sawaabkuna waa kan ka horeeyo, wa xadiidu yaziida haada khaa'un, xadiidka yaziid ibnu haaruunna oo kan ahna waa khaa, inama huwa waasilun caasim ma ahane waa waasil. marka laba cilo sheega, marka yani yaziid ibnu haaruun riwaayadiisana cilaa ku jirto meesha uu caasim ka dhigo waa waasil, cabdiraxmaan ibnu mahdina xadiidka inuu camir ibnu shuraxbiil ku daro inuu camr ibnu shuraxbiil uu ku daro iyadana waa waham. qaala baabu dikri maa yaxilu bihi damu lmuslim, sheegid la sheegaya caddaynteediiba u baab yahay waxuu ku xalaaloobayo damu lmuslim, qofka muslimka dhiiggiisa muxuu ku banaanaadaa, maxaa lagu banaysan karaa. wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur wahuwa isxaaq bnu mansuur ibn bahram alkowsaj qaala akhbarana cabdiraxmaan wa cabdiraxmaan ibnu mahdiy can sufyaana can ilacmash can cabdillahi bni murata can masruuqin can cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sal allahu salam waladii laa ilaaha gayru. waxaan ku dhaaranayaa macbuudka wax xaq lagu caabudaa aynan jirin isaga maahane isagaan ahayn. laa yaxilu damu muslimin, qof muslima dhiiggiisa ma xalaal noqonaayo yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu llah ila thalaathatu nafarin, saddex qof maahan, attaariku lilislaami midka islaamka ka tegey, mufaariqu ljamaacati jamaacada faaruqay waa hal labadan. marka mufaariqu ljamaacati culimmada qaar ah waxay ka fahmeen waxa ay muslimku ku ijmaacsan yihiin qofka khilaafo siday ugu ijmaacsan yihiin si ka duwan u qabo oo yani u khilaafo inuu ku gaaloobayo, waxay leeyihiin mukhaalifu lijmaaci ama munkiru lijmaaci kaafirun, mufaariqu ljamaacati ayna qabsanayaan. laakiin taxqiiqu wuxuu yahay ijmaacu laba nooc waa ijmaacun thabata bitawaaturi, ijmaac si tawaatur ah u sugnaaday, midka noocaas oo kale waa waxyaabaha macluum min addiini bidaruura fuqahadu ay dhahaan, waa salaadii inay waajib tahay, zinadu inay xaaraan tahay, khamradu inay xaaraan tahay, waxyaabaha noocaas oo kale qof walbo muslima oo iska garanaya oo macluum min addiini bidaruura ah qofka inkiro, qofkaas isagaa markaa uu ku gaalooba arintaas. ee culimmada qaar waxay ugu cudur daaraan oo waxay yidhaahdeen allaahumma de inuu qof hadda soo islaamay inuu yahay ama qof baadiye aad cilmi uga fog ku koray inuu iska yahay. amaa laakiin munkiru lijmaaca, qofka ijmaaca inkiraayo ijmaaca laakiin dhanniga ah, alijmaacu dhanniy maxaa la yidhaahdaa, waa midka aan si tawaatura u sugnaaninoo qofkii culumo ah ama baxthi diineed qofkii akhriyaa fahmaayo bas. masaa'il badanoo waxaa jira ijmaac uu ku jiro oo kutub laga alifay laakiin nin caamiya uusan aqoonin. ka noocaasoo kale marka haddii uu yidhaahdo war aniga shayga ijmaaca aha cagsigeeda hadduu iska aamino ma la gaalaysiinayo, lanna masalo iska daqiiq camal waayaba. nacam, marka ijmaac qadci iyo ijmaac dhanni bay u qaybiyaan. qadciga midka khilaafo waa kan la gaalaysiin karo, ama midka dhanniga khilaafa ijmaaca dhanniga khilaafay isaga maya. ayib, kan marka attaariku lilislaami, marka lilee islaamkii waa soo galay, ikhtiyaaruu ku soo galay, wuu ka tegey, waa ka baxay. waxaa marka islaamka uga baxay macnaha waxay tahay wuu ridoobay. ridaduna waa qabculislaam, islaamka in la jaro waayo. qofkii islaamnimadiisii socotay inuu jaro, muxuu ku soo jarayaa marka? biqowlin ow biictiqaadin ow bificlin, ama qowl ayuu ku gaaloobi karaa hadal kufri ah hadduu ku hadlo, walow haddii uu doono ani ma ictiqaadsani ha dhaho. haddii hadal kufri ah uu og yahay yacni isagoo aan la qasbin uu yidhaahdo bimujarad qowlkaa gaalnimo noqonayo. aayaddii laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum, waxay ku gaaloobeen waxay ahayd hadal cay ay markaada rasuulkii iyo asxaabtii ay caayeen. ficilna waa lagu gaaloobi karaayo hadduu qofka isagoo muslim ahaa sanam u sujuudo ama musxafkiiba uu qashin ku tuuro mathalan, ama nebi uu dilo, ama diintii uu aaminsanaayba ficil ahaan la dagaalamayo muxaarib ku ah isagoo og inay diintii islaamka ay tahay. afcaashaas waxyaaba marka qofka uu ku gaaloobo, waxyaabaha ictiqaadna waa ku gaaloobaya qofka hadduu qalbigaba gashto wax gaalnimo ah ictiqaad kufri ah uu ku gaalooba. ictiqaadkaas marka kufriga ah xataa haddii uu hadda hadduusan goosanin qalbigiiba uu geliyey, laakiin wuxuu rabaa bacda shahrin hal sano ka bacdi diinta iskaga baxo niyadda gashtay, markaasuuba ka baxaa. waayo taradudba haddii uu islaamkiisii uu geliyey walow mustaqbalanba ha ahaado waxa uu rabee ee iraadadaas qalbigiisa gashay ee inuu go-aansado bacda sana inuu gaal noqdo, yaaba marka yacni uu diintii uga baxa. taas marka iyadu marka waa midaas. wathayibu zani, midka yani nikaaxa soo maray ee zinaysto waa muxsan, zani lmuxsan, azani lmuxsan. ayib, marka nikaaxu soo maray wax nikaax ah, hadduu doono gaal ha ahaado, nikaaxuu soo maray wax iyagu ay nikaax u yaqaanaan oo naag ku qabay, zinaa lagu qabtay, maxkamaddii islaamkay imaadeen, qaadigii sharcigay u imaadeen, sharcigaa lagu xukuma qofkaasi marka zani lmuxsan. ayib, ixsaanku marka islaamnimo ma loo shardiya meeshaan? wannafsu binnafsi, iyo naf naf loo dilaayo, intay naf kas u dishay ayaa marka dadkeedii waliyudamkina qisaasu u aqbalay uu doortay waa la dilaa. ayib, marka saddexdan de waxa laysku dila waa ka badan yihiin, laakiin saddexdan maxaa loo soo qaatay? ibnu rajab wuxuu leeyahay wax kasta oo dil ee bannaan saddexdan unbay soo hoosgalayaan. sixirka iyo wuxuu soo hoosgalaa yacni, iyo zandaqada iyo ataariku lilislaam iyo soo hoosgalaya, liwaadka iyo waxyaabaha lamidka athayibu zani baa la soo hoosgeli karaa. ayib, waxyaabaha marka burcadda iyo la dilaaya iyo kuwa iyaguna wa nafsu binafsi, naf unbay dhib ku yihiin. ayib, marka aduu saddexdan baa usuul u ah waxyaabaha kalena iyaga unbaa la gelin karaa, sidaasaa marka xasrigu uu macno u yeelana. qaala alacmashu, acmash waxa uu yidhi faxadadtu bihi ibraahiima, ayaan u sheegay faxadathanii cali alaswadi can caaishata bimilihi isagoo kale. ayib, marka misi marka tuxfaha kuma sheegin intaan, qaala alacmashtaan tuxfaha kuma soo qaadin. xaafid ibnu xajar marka kitaabka anukatu diraafka waa ku tacqiibiyey marka وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني عن عمرو بن غالب وهو الهمداني الكوفي مقبول روى له الترمذي والنسائي قال قالت عائشة حيث أما علمت مياذا أغين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي إنه يره لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه نن زيني استمرك ومحصن نقضي كذب أو كفر بعد إسلامه أما قالوا بإسلام مذي سكذب أو النفس بالنفس أما النف مركا يعني نف لو الدلاه طيب قف عقوبة مركا لقصة ما هنا هنا دا وحنا يقال نميه وإنه أوجيه قف أم بأوجين وحان هنا يقال نما بقى هايين ما الدلاه عثمان أيها الله كان الناق زيني ستي أور له markaas wuxuu yiri maashi markii la keenay bay marka zinadii ma zinaysataa li ruwaayo waa iska qiratay marka zinadii bay iska qiratay Cali radiyallahu anhu baa marka wuxuu ka fahmay naagtaani inay zinada u qiranayso qof aan zinaba inay xaaraan tahay aan aqoonin ahaan inay u qiranayso markaas wuxuu yiri waxaan arkaa yiri midaan inaynanba aqoonin ba zina inay xaaraan tahay bal la warsado markii la weydiiyey maba taqaan iska waa la iska daahin sideeda waxaa la ciqaabaa qof horta waxaan inay dembi yihiin ogaa la ciqaabaan qofkii aan ogeyn ciqaabtii waa loo sheegaa markaas wixii ka dambeeya oo naduu sameeya la ciqaabo laakiin waxaa kala duwan shayga inuu ogaado inuu dembi yahay iyo inuu ogaado inuu dembi yahay laakiin cuquubadiisu se ogeyn maalan zina inay xaaraan tahay waa ogyahay markuu nikaax galo kabacdi laakiin in laysku dilo yani zina sideed inay xaaraanta u ogyahay laakiin ciqaabka ka dhalanayo inuu dil noqon karo rajmi ma oga ka noocaasoo kale waa la rajmina isagana yani shaygan inuu xaaraantinimadiisa ogaado intaa keliya unbaa muhiima ayib marka waxaa kala duwan xurmatu shay aljahlu can xurmati shay iyo waxaa kala duwan aljahlu can alcuquubati cuquubada hadduu ka jaahilaya xujada waa ku oogan tahay laakiin waxaan inay dembi yihiin oo ogyahay laakiin aslanba wuxuu inay dembi yihiin baaduunan ogeyn ma la ciqaabayo markaas wabihi qaal akhbaranaa hilaalu bnu alcalaa qaala xadaanaa xuseynu huwa almucallim qaala xuseyn bnu dakwaan almucallim qaala xadaanaa zuhayru ha waqafahu zuhayru zuhayr xadiidka waqfiyey واتن مرك رواية الزهير وحويري قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة يا عمار أما إنك أذيغة أما إنك تعلم أذيغة وأدوكتهي أنه لا يحل دم امرئ قف ديقي إنونا حلال نقنين إلا ثلاثة سدح قلماها النفس بالنفس أو رجل زنى بعدما أحصن وساق الحديث الحديث كم حكر ديقي موقوف موقوف على عائشة كي ورانا مركم حوها سفيان الثوري عن أبي إسحاق حديث كي وحكرده مرفوع زهيرنا ابن معاوية الجعفي سينا عن أبي إسحاق حديث كم حكرده حكرده ووقفي موقوف حكرده زهيرنا أبو إسحاق بعدما اختلط أيو كم مقلين رواية ذان مركة واللغة حوب بذن يمد هرا حوب بذن طيب وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيسى وهو محمد بن عيسى بن نجيح أبو جعفر بن الطباع ثقة فقيه كان من أعلم الناس بحديث هشيم أيها قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا كنا مع عثمان أيان هنا هو محصور سوى الشري والهريري وكنا وحانا هنا إذا دخلنا دان قلنا مدخلا يعني ما لقلو طيب نسمع كلام من بالبلاطي نسمع وحن مغلين كلام من قف هذلك بالبلاط ماشي بلاط لا يراك الصغير بلاطكم مركوا موضع بين المسجد والسوق ما المساجد كالنبي السوق قد حيث دقح لهيد فدخل عثمان يوما عثمان بن مالك سوغلي ثم خرج وابحي فقال وحويري انهم ليتواعدوني بالقتل ايغو غودينيان دل او كدلينا اليهم قلنا وحنكون يكفيكهم الله عز وجل الله كافنا قال وحويري فلما يقتلوني محي يغدليان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي أن كما قلوا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس سدح ذا سال الدلاء فوالله من قررت ما زنيت في جاهلية ولا إسلام الله أن قررت جاهلية ذين مكود حزيني سنين قبل الإسلام إسلام كان ما أنا كزيني سنين لحنيس ولا تمنيت أن لي بديني من أنت من أن لي إن يسقنات بديني يعني ببدل الدين دين كي بدل كيس بدلا إنه يسقنات منذ هداني الله عز وجل أنتوا ألا إهنوني أنتوا ألا إهنوني أين دين تيدا يعني وحي بدلوا ولقي مكو تمن منك فكرين ولا قتلت نفسا ما أنا دل حق درها نفق بدل فبما يقتلونني محي دليان طيب حديثك مركز سينا محوكا ديجي مرفوع مركز أبو حاتم وحولي غالي طبن طباع أبو جعفر بن طباع يا قفي ماشا حديث عبد الله بن عامر أي قفي حديث عبد الله بن عامر غير مرفوع مرفوع معه وهو موقوف وموقوف على عثمان مركز إلا الرفعي أي وحيته غلط أبو جعفر بن طباع بان قلت كاس مركة يا وهم ككيني قال باب قتل من فارق الجماعة جماعة قفكي خلافي دلكيس عدين تيسي وبابيه وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة فيه هي اختلاف كلا يسكو خلافي زياد بن علاقة مركة اللي قورنا يأرددس خلافين عن عرفجة مركو كورنا زياد فيه أو في قتل من فارق الجماعة نكسابسا وبه قال أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي هو أبو جعفر الأودي الكوفي ثقة روى له النسائي قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا يزيد بن مردانية يزيد بن مرداني أصله من أصبهان صدوق روى له النسائي عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن الضريح ويقال عرفجة بن شريح نوالينا شريح يا ضريح وهو صحابي عن عرفجة بن ضريح الأشجعي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال أركع على المنبر بانكو أركع منبر ككركيسة يخطب الناس سودتك أقود بين فقال إنه سيكون بعدي هنات وهنات إنه شاني سيكون بعدي كذا شيء هنات وهنات شريال إسرع رعصا يعني فتن يا فتن فمن رأيتموه قف قد أركتان فارق الجماعة جماعة إنه فارقي وجماعة مرك إنه فارقي قف قد أركتان أو يريد أمر يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد أمتي سي أرن كوذي إنه كالجي رب كوح مركا كالجي رب كائنا من كان عدو دونبها هذا فاقتلوه الدلاء كاس فإن يد الله إلهي عنتيس على الجماعة بيهات قرقارك الله يعني ددك مركي وضا الجيران أي الله قربك وذو كجرها وقرقاري يوهي لنا وإن الشيطان شيطانك مع من فارق الجماعة شيطانك وحوء هذي مع من فارق الجماعة جماعة كم فارقي يركض شيطانك مركو وأردي وقلفي طلاب سنة طيب مركا معناه ماشان كجيرا مركا حيتهاي دادكيو أرنتو ذي هل ميلكو أرور سنتهاي أو قف أي دورتين ومدح مركاس مدح تني ماذا سنة مركا يعني أهل أو شروط مدح تني ماذا يعني له قف مركا يعني قف كساسو كالي دورتين قف كيساو كا أما قف كالي كدح كدين عدسهاي أما إساي اللفتي سيبك أو كهر إيماناي waa inuu marka yani kaas dambe marka waa in si kale haddii uunan ku rad uusan ku joogsanayn in la dilo. Markaa dilkaas marka ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa waa tacziir. Tacziirtuna wuxuu leeyahay yani inay jeedal ka bada karto ay ku tuseeyaan. Hadda ninkaani dilka la dilaayo bimacnaa waa tacziir ahaan ayaa loo dilaa. ayb cali alqaari wuxuu leeyahay isaga xadiidkan soo macnaynayo bishardi an yakuuna alawalu ahlan lilimaamati, markay sidaan tahay midka hore oo la hor doortay waa inuu imaamada iyo madaxtinimada waa inuu ahl u yahay, taasa shardi ah. Haddii uunanba ahl u ahayn ou khalcismaayo isagaba meesha uu inuu ka siibmaba ay tahay, ka noocaasoo kalea marka maaha wax laga hadlayn. ayb badanaas hadda dadku un hadda madaxda isaga badan iyaga hadda waxay u badan yihiin wixii iyaga un kursigooda dhibaayay waxay u yaqaanaan wax khatar ku ah dadka iyo diinka iyo waddanka, wixii iyaga un kursigooda dhibaaya ee xoogaa marka anaaninimadaas waxaa ka muhiimsan yani ayna xaqba waxaaba xaq ah inay wixii diinka dhibaayo nufuusta dadka dhibaayo oo maalka ummadda dhibaayo oo burcadda ah waxyaabaha noocaas yani daruuriyaadkii shanta ahaa in la fiiriyo, taasaa muhima. Nacam, laakiin nin walba hadduu uun fiiriyo kursigiisa bis haddii waddanka si kasta loo baa dadka yani dadkii la dhacaayo la dilaayo ama ama diintiiba khatar isaga jirto dan uunan ka gelin, laakiin isaga uun ma xowlahu keliya un uu ka fakarayo midka noocaas oo kale waxaan hadda jiraa badanaaba caalamulislaami ku salladan inta badanba maba ahanba dad marka mateli karo ummadahooda maba u badna. وبه قال أخبرنا أبو علي محمد بن علي المروزي هو محمد بن يحيى المروزي الصائغ أبو علي ثقة قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي هنات وهنات وهنات ورافع يديه قعمي سكر قاضي لبديس قعموك فمن رأيتموه قف قد أركتان يريد تفرق أمري أمري أمة محمد نبي الله محمد أمديس إني كلا بحضوي كلا تكتو أرن كودة قف كربو وهم جميع إيغو وذجيرو فاقتلوه الدلة كائنا من كان عدو هذا بها هذا من الناس ذاتك هكا هذا كان مركا يعني هل كان وحويري أبو علي محمد بن علي نسخة لن سلا سيدي قيوان خطأ صوابكم هو محمد بن يحيى محمد بن علي ماها لكن نسخ النسائي محمد بن علي بكل ودقها. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا زياد بن علاقة عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي هنات وهنات فمن أراد أن يفرغ أمر أمة محمد وهم جميع فاضربوه بالسيف. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن زيد بن عطاء بن السائب زيد بن عطاء بن السائب الكوفي الثقفي مقبول. طيب نحن مركز سوى اسكا مقبول باه أيو اسو مخالفة سمي عن زياد بن علاقة محوير عن أسامة بن شريك حديث كو كدقع حديث أسامة بن شريك أيو كدقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل منكي أهو خرج بحه يفرق بين أمتي ومدي سو كالجين فاضربوا عنقه قهرتي سلفت. مركا مخالفة دي واتنا مركا زياد بن علاقة الله اسكو خلافي زيد بن عطاء بن السائب أي حديث كحكوات لقى حديث أسامة بن شريك انت كلنا حديث عرفجة أي كالجين مركا الكاس ويان مخالفة هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.